سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الأول حفظك الله عن الخشوع في الصلاة، وكيف أخشع في صلاتي حتى أؤديها على وجهها. جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن اهتمامك بهذا اهتمام مقدر، ومع أني أعلم أن أيضا كثير من جزاهم الله خيرا الإخوة يسألون هذا السؤال، يعني حتى أيضا من خلال هذا البرنامج المبارك أصحاب الفضيلة أجابوا كثيرا عن هذا الموضوع، وهو جدير بأن يسأل عنه، وجدير بأن يعني يحظى بالعناية. تحري والاجتهاد في أن يؤدي المسلم صلاته بخشوع، هذا لأن الخشوع هو لب الصلاة حقيقة، والخشوع حفظك الله محله القلب، ويعبر عنه الجوارح، الجوارح بسكونها وطمأنينتها، وأيضا الجوارح بخشوعها بمعنى هدوئها، وكذلك أيضا استحضار الأذكار والقراءة في مكانها والتسبيحات والدعاء كل في مواطنه، هذا من علامات الخشوع. وخشوع هو حضور القلب وسكون الأطراف، ونعم الخشوع يتطلب عزيمة، ويتطلب يعني جهدا، ويتطلب حرصا، ولهذا لعلي يعني هناك بعض أمور يعني ذكرها بعض أهل العلم، كيف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في أيضا في دعائه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قبل لا أخشع، ويقول رب اجعلني لك ذكارا ولك شكارا ولك رهابا ولك مطوعا ولك مخبتا ولك أواه منيبا. ولهذا يعني قد يعين إن شاء الله أولا تحقيق التوحيد ومعرفة الله عز وجل، فهذا يثمر في القلب الخضوع لله والذل، خشوع الجوارح والسمع والبصر والحياة من الله عز وجل. وكلما اجتمع في قلبك صدق محبة الله وأنسك به وتشعرك بقربه، هذا يعينك على الخشوع. كذلك أيضا اجتهد أن تبتعد عن الذنوب قدر الإمكان، يعني قدر الإمكان إذا سلمت من الذنوب أو خففتها أو بكم. هذه السائلة نوران هساوي من مدينة مكة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال محيرني. أنا حلفت على أختي الصغيرة أني أكسر يدها من باب التهديد والمزاح، لا أعرف هل علي كفارة يمين أم لا، وجهوني ماذا أفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يعني أشعر يعني من سؤالك أنك يعني أختك الصغيرة وأنك يعني كان بينك ممازحة وملاطفة، وهذا جيد حقيقة. المرح مع الصغار واللعب مع الصغار يعني هذا أيضا مما يتمدح في ديننا، ولهذا أنس يقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قال رأيت نبيا صلى الله في حديث قتادة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع الله وإذا رفع السجود إلى آخره. وأيضا يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار عجيبة، حتى العربي اللي جاء وراء النبي يقبل الحسن والحسين قال يعني إن لي عشرة من الولد ما قبلت، وقال وما أسعى أن نزع الله الرحمة من قلبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أختي جزاك الله خير نوران الشفقة على الصغار والرحمة بهم وأيضا المرح معهم واللعب معهم هذا أمر حسن، وهذا أيضا يؤثر في تربيتهم من حيث قبولهم ومن حيث أيضا انسجامهم مع المجتمع ومن حيث أيضا نشوهم أسوياء. أما ما ذكرت من اليمين، أنا ما أدري، أنت قلت من باب التهديد والمزاح، حلفت من باب التهديد والمزاح، هذا مشكل. فإذا كنت إذا كانت لغو يمين فهو لغو يمين، إذا كنت حلفت وأنت لم تقصد اليمين، لم تعقد اليمين، فهذا لغو يمين لا كفارة فيه، خاصة من المزاح. أما إذا كان لا عقدت اليمين والتهديد تكفين كفارتهم إن شاء الله ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.

أركانها وشروطها وصفاتها واستحضار عظمة من تقف بين يديه. فالله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كذلك أيضا يعني اتخاذ سترة بحيث لا يشغلك شاغل، وأيضا السنن من حيث الأدب في الصفوف وتدبر أذكار الصلاة وما تقوله في الصلاة من قرآن أو ذكر أو دعاء، كل حاول أن تستحضر معانيه، فإن هذا يعينك على حضور القلب وتدبر ما تقرأ كما قلنا. وأيضا كذلك أفعال الصلاة من حيث الركوع السجود، ركوع لله وسجود لله وخشوع لله، هذه كلها حينما تستحضرها وأنك تتذلل بين يدي الله عز وجل، هذه أحسب إن شاء الله أنها تعينك على هذا. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال. أما سؤالك الثاني المتعلق بالأخ الذي لا يصلي، لا شك أنه على خطر عظيم الذي لا يصلي. بعض العلماء يقول أنه كافر، وأنه لا إذا كان تركها بالكلية. أما من ترك جحد وجوبها فهذا بالإجماع، أما من تركها تهاون وكسلا فكثير من يحقق العلماء يقول أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه لا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون. وهناك بعض العلماء يقول لا، إنما دام أنه يعني يؤمن بها وإنما كسل. ولهذا أنا أرى أنك تنصح هذا وتجتهد في تنبيهه وتوجيهه وتغلظ عليه وتبين له خطر ما هو فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم وبارك فيكم، أنا من السودان، نرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالتوفيق ولبلدنا بالتوحيد. ولدي سؤال: هل دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة أم أنه يكون أثناء الصلاة أي في السجود؟ وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا لك بارك الله فيك كما دعوت لها بالبركة، جزاك الله خيرا. ولك حق أن ندعو لك، نعم ندعو لبلدك ولبلدنا ولبلدان المسلمين جميعا بالتوفيق وبالتوحيد وبجمع الكلمة، وأن يجنبنا جميعا بلاد المسلمين، أن يجنبهم الفتن ما ظهر ومنها ما بطن، جزاك الله خيرا. أما دعاء الاستخارة فيكون بعد الصلاة، يكون بعد الصلاة بمعنى بعد أن تسلم، بعد ما تصلي ركعتي الاستخارة، فإنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستغفر إلى آخره. ولهذا قال أهل العلم إنه هذا يدل على أن الدعاء يكون بعد السلام، فإذا ليس في السجود ولا في السجدتين ولا في التشهد الأخير، وإنما إذا فرغت من الصلاة وسلمت فإنك تدعو دعاء الاستخارة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز ترك الصلاة من أجل حراسة شيء ما؟ كان السؤال لا شك طبعا أنك تريد ترك صلاة الجماعة، لكن ترك الصلاة المطلقة ما يجوز. لابد المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ولو كان عنده يعني ولو كان حارسا، ما يجوز. إنما صلاة الجماعة نعم، إذا كان يعني مسؤول عن حراسة مال أو مزرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي دخول مصلى الجامعة لسماع المحاضرات الدينية وأنا لست على وضوء أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن المسجد الذي أعد ليكون مسجدا، بمعنى تصلى فيه الصلوات الخمس وما مهيأ تصلى فيه الصلاة الخمس، سواء كان يعني داخل مبنى أو كان في مستقلا إلى آخره. فالمسجد هو تمنع منه لا شك الحائض والجنب، أما الوضوء لا، الوضوء لا يمنع، يعني الإنسان يدخل المسجد على غير طهارة سواء كان رجل أو امرأة. فالأخت تقول مصلى الجامعة وأنا لست على وضوء، فإذا كان على وضوء بمعنى حدث أصغر وليس حدث أكبر، لأن حدث أكبر هو الذي يمنع دخول المسجد وهو الجنابة أو الحيض أو النفاس. أما الحدث الأصغر سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو نحو ذلك، فإن هذه لا تمنع دخول المسجد. على كل حال إذا كان مصلى وليس مسجدا، كالمصليات تكون أحيانا في داخل الدول الحكومية أو داخل المدارس، سواء بنين أو بنات، مصليات معدة، غرفة معدة أن يصلي فيها

إذا جازها أو أخبره ثم جازه فهذا لا شك الحق بينهما لا يعدوهما. أما إذا صرفها وأنت لا تدري وذهب وغاب أو حتى قد يكون مات أو انقطع إلى آخره فإن شاء الله أنت على أجلك على كل حال من حيث لكن إذا كان هو موجود وحي وتعرفه ويعرفك فإن عليه هو أن يتقي الله عز وجل وأن يصرف الشيء فيما طلب من صرفه أو أنه يستأذن من وكله أو من أعطاه المال في إذا رأى يعني أنه سيغيره لشيء أحسن أو شيء أفضل أو إلى آخره فلا يتصرف إلا بإذن من وكله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات أرسلت برسالة حقيقة مطولة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. أنا محاضرة في جامعة الإمام، أقدم دورات تدريبية لطالبات الجامعة لطالبات التعليم العام ابتدائي ومتوسط. من ضمن الدورات التي أقدمها دورة بعنوان إعادة تدوير الجرائد وصفحات المجلات لإنتاج أشياء فنية من تدوير الجرائد وتحويلها إلى أعمال يمكن الإفادة منها في الحياة اليومية، خاصة في أراضي التزيين أو الاستعمالات المنزلية والمكتبية. تقول بأن هذه الدورة لها أهداف. سؤالها: هل يجوز تشكيل وطي الجرائد؟ ماذا عن وجود اسم الله وبعض الآيات القرآنية؟ هل يعتبر هذا نوع من امتهان اسم الله جل جلاله، علما بأنني أقوم بطيها وصباغتها وهي أعمال نفعية غير ممتهنة؟ بعضها يكون على شكل سلال للحلوى وللخبز وللتقديم بشكل عام، والبعض نقوم بتعليقه كلوحات جدارية تزيينية. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك على هذا السؤال وعلى إحسانك في السؤال كذلك، وأيضا وعلى الأعمال المباركة إن شاء الله التقون بها من الدورات هذه المفيدة إن شاء الله. لكن لا شك طبعا أن ما الجرائد التي تتضمن أسماء الله عز وجل وآيات القرآنية لا يجوز أبدا أن تستعمل بحيث تهان، لا يجوز أبدا إهانة أو تعرضها للإهانة، فهذا لا يعني لا يجوز بأي حال. ما كان في أشياء جدارية إذا كانت بحيث تحترم والاستهانة فأرجو لا حرج. وكذلك إذا ما كان مطموس، إذا طمستوها طمس بحيث أنها تمسح سواء الآيات أو أسماء الله عز وجل بحيث تطمس، هذا إذن يزول إن شاء الله المحظور. أما إذا كانت لا باقية في الأسماء وتهان كما قلت، توضع في مثلا سلة مهملات أو توضع في الأرض أو توضع في أشياء بحيث تهان أو فهذا لا يجوز، أو حتى يبدو سلال الحلوى والخبز إلى آخره، هذه قد تكون لا أظنها يعني محل توقير. المهم لا يجوز أن تمتهن ولا سيما آيات كتاب الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى. أما إذا طمست أو وضعت لوحات جدارية بحيث تكون محل احترام، أرجو هذا فيه سعة إن شاء الله، فعليك أن تتنبه لهذا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم الحلف بغير الله عز وجل. لا شك طبعا أن الحلف بغير الله لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية أخرى قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديثان كلاهما في مسلم، بل جاء في بعض الروايات أنه سماه شركا، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. والحديث سنده صحيح عند أحمد وعند الترمذي. وفي الأخرى: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال من حلف منكم فقال في حلفه بالله عز وجل فليقل لا إله إلا الله، ومن قال يا أخي تعالى أقامرك فليتصدق. طبعا ذكر علماء لطيفة جدا لماذا يقول لا إله إلا الله، يعني يكفر يعني بالتكفير. قالوا: توجه أنه يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص. لماذا؟ ليكفر بها ما وقع به من الشرك. قال لا إله إلا الله، لا شك أنها تجديد للتوحيد، ما يدل على خطورة الحلف بغير الله. فالحلف بغير الله لا يجوز، ولا لا لا بملك ولا بنبي ولا بولي ولا بصالح ولا فضل عن سائر المخلوقات من الكواكب والنجوم وإلى آخره، أو حتى بالآباء أو بغير ذلك أو بالأمانة ونحو ذلك، كل هذا لا لا لا, لا يجوز. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، وأحيانا قال فقد كفر